وعليك وعليهم السلام. ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يفك أسر المسلمين، ونسأل الله أن يرد شاردنا إلى رشده. اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. فمن توفاه الله على الإسلام والسنة لم يخسر شيئا، الحمد لله. وأنتم الله المستعان. يسأل هذا، والظاهر أن له كلمة وكلمة بها كلام قد يؤم. أول شيء وضع سؤال: حكم زواج الرجل الكبير في السن بفتاة تصغره كثيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كم بينه وبين عائشة تزوجها ابنته، يعني عقد عليها وهي ابنة 7 ودخل بها وهي ابنة 9، وتقول إذا بلغت الفتاة 9 أو البنت 9 فهي امرأة. فالكلام الذي يردد يعني إنما هو كلام مستورد من أناس يستبيحون الزنا والخدينات ويحرمون النكاح الشرعي. هم بعد ذلك يقول تعطلت سيارتي وأريد الله المستعان. على كل حال نسأل الله أن يعيننا وإياك. ومثل هذا لا يعلن به أو لا، لأن المسجد لم يبنى إلا أن يكون مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحتاجين، يعني الذين دخلوا عليه مجتاب النمار. نعم، نحث على الصدقة ونحث على المساعدة، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. على كل حال هو لم يذكر اسمه، لكن ندعو له بالتوفيق. هذا كتابته ربما في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جاء من بلد حبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد العمل وأيضا ليتزود من العلم الشرعي، ولكن رزقه فيها قليل ولله الحمد، وقد ظهر لي رزق أكثر في الطائف، فصليت استخارة فلا أرى شيء، والغالب علي أني أحب المدينة وأنا علي ديون، فماذا أفعل؟ الله المستعان. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، والدين هم بالليل وذل بالنهار، فاسعى في وفاء دينك. ويمكنك أن تعود إن شاء الله إلى المدينة إذا أمكنك ذلك وحصلت على إقامة نظامية، لأنك ما لم تحصل على إقامة نظامية فأنت في ذل. ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه يتحمل من الأمر ما لا يطيق. والله المستعان. يقول لما اختلف التعبير عن عصا موسى عليه السلام بأنها مرة حية ومرة ثعبان ومرة جان، يعني أخذت ميزات هذه الصفات، صفات هذه الأنواع: حية تسعى، وثعبان عظيم، وجان سريع في مشي وهو الصغير من الدقيق السريع، لأن سمعت فيه أوصاف يعني هذه الأنواع. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بلدنا تونس إيش منادى من يفسر القرآن في إذاعة الزيتونة، وقال في قوله تعالى في ظل ذي ثلاث شعب، من صاحب الكتابة هذه؟ فيها صعوبة يعني كتابة المغاربة لا يقرأها إلا من كتبها. أيوة. في ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يوسف مسلات ولا يولي من اللهب. نعم. سلامة فرنسية. أي. وقتها بهذا التفسير، فليأخذ بتفسيره عن به. ومن هو أهل التفسير؟ المؤهل للتفسير يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي يفسر القرآن.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يرخص للمسافر من مكة إلى جدة في الجمع والقصر والصلاة؟ خلاص اتصلت مكة وجدة الحين، يعني صارت يعني ما بينها مسافة قصر، فكون الإنسان يقول إني مسافر بين مكة وجدة فيه إشكال. على كل حال مسافة السفر فوق 80 كيلو، فوق 80 كيلو. الآن يعني كان مكة وجدة يعني ليس بينها هذه المسافة، والله أعلم. فالأحوط أن لا يترخص المسافر من مكة إلى جدة برخص المسافر، ولن يكون يعني ساعة أو أقل من ساعة، لن يحتاج إلى رخصة المسافر. عليكم السلام. ولا أحد يتوقع بنعمة والمخالفة ديره وقف مش والله ما فهمت ماذا تقول. حادثة نعم، وقت مخالفة دي السيد وقف عشان ينفي وقعت حادثة. اي نعم، والمخالفة على المتوفي. لا متوفي. اي نعم، لا شيء عليه، خلص لا شيء عليه، لأنه توفي. اي نعم، لكن إذا أراد أولياء لا، مسألة الدية أو كذا أي نعم تخرج من تركته. أما الصيام فما مشى في صحة يعني وترك الصيام، لو توفى أي توفى، لكن ما يجب عليه الصيام، يجب على المتوفى الميت. الميت انقضى الحي اللي كان قلت ما عندوش المخالفة. المخالفة دي اللي المخالفة على الحي ولا على الميت؟ المخالفة على الميت، خلاص مات الميت. عن والحي أشكال المشير الحي هل هو له سبب في المخالفة؟ خلص. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. ياك الله. والدي توفى قبل تقريبا 4 شهور. الله يرحم أموات. أنا مسكة الرياض. أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. وعندي نية أسوي عمرة. خلاص نتابع الأذان. أقول نتابع الأذان بعد الأذان. أنا عندي نية أسوي شيخ. الله أكبر الله أكبر. أنا عندي نية أني كان ببيت مبي. هل خليها الوالد عمره يجي؟ اعتمرت عن نفسك؟ لسه في يوم السبت إن شاء الله عندي نية نعتمر. ما دام ما اعتمر عن نفسك، ما اعتمرت أبدا سابقا. لا ما اعتمر كثير. اعتمر عن والد. نعم. والنية طبعا لبيك عمره عن والدي. عن والدي نعم. نعم. شو رأيك هي الأفضل شيخ؟ كيف؟ هي الأفضل. إيش؟ أقول إذا أحسنت لك مثلها مثل أجرها إن شاء الله. ما ربيتك. هذا من البر. الله يجزاك الله خير. في هذا يتم اقتطاع من شويه احنا اشكال في الفندق، قال هذا من جيب بعد قلنا كي يحاول انسان يدير عليه يروح يجيب عمره يعاود يحاول يفندق ساعه والله يعاود يروح يجيب. اي لا، شوف اللي له ان يغتسل في الفندق، يغتسل ويتجرد المخيط والمحيط ويلبس الازار والرداء، ومن ابيار علي ينوي. أيوة. ينوي من أبيار علي من ذو الحليفة. أيوة. أي نعم، يقول لبيك عمرة من هناك. أيوة. ينوي الدخول. أيوة. في قلبي من أبيار علي، ما ينوي من هنا. أيوة. أي. قلتك يعاود يجيب عمرة الغير، أنا يعاود يرجع أبيار علي ولا يرجع مرة ثانية. أيه. من مكة. أيه. مغبون. أيوة. هو لما يبقى الوقت لا في مكة في الحرم. أيه. أفضل له الصلاة الواحدة ب100,000 خير، ما يرجع للتنعيم ولا يرجع ما في شك، ضيع على نفسي وقت يعني. ما مين ربي يعطيني الاسد في البحر. العمره لا تجب في العمر الا مره واحده، والذي يزيد هو تطوع، لكن ايضا لابد من الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما اعتمر 4 عمر كل عمره بسفره يعني خاصه، ما هذا التكرار خروج من مكة إلى التنعيم؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، وقد سبقا قررت يعني قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها. لو كان يعني تكرار العمرة مشروع، ما الذي يمنع عبد الرحمن من أن يحصل على فضيلة عمره؟ لكنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسماحة الشيخ ابن باز في تحقيق والإيضاح يقول ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم يعني هذا غير مشروع، ويسبب زحام ويسبب نعم.